بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. إذاعة الأمل تقدم ثنائيات قرآنية. ثنائيات قرآنية برنامج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الواردة في كتاب الله العزيز. ثنائيات قرآنية بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم. ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين. إخراج ماجد عبد الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثنائية أخرى من ثنائيات القرآن الكريم في وصف الإعلام الاستكباري وأساليب هذا الإعلام الذي كثيرا ما يعتمد على الخداع. ثنائية هي من أروع الثنائيات القرآنية في مجال الإعلام، تشخص أسلوبين خطرين من أساليب الإعلام، وهما أسلوب التضليل الإعلامي وأسلوب التعتيم الإعلامي. هناك تضليل إعلامي وهناك تعتيم إعلامي. الآن أحدث الكتب في الإعلام حينما تتحدث عن أساليب التحريف وأساليب التزييف في الإعلام لا تعدو هذين الأسلوبين، أسلوب التضليل الإعلامي وأسلوب التعتيم الإعلامي. طبعا لكل أسلوب فيه طريقة ومجال ومواطن سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. هناك آيتان مباركتان، آية في سورة البقرة الآية 42 والآية 71 في سورة آل عمران، تشخصان هذين الأسلوبين بأروع وصف وأروع صورة وأخصرها. الآية في سورة البقرة تقول، تخاطب اليهود، طبعا اليهود إلى يومنا هذا من أشد الناس تزييفا في مجال الإعلام، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. في سورة آل عمران، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. انظر في الآية الأولى سورة البقرة، ولا تلبسوا الحق، نهي من أن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق. وفي سورة آل عمران، لم تلبسون الحق، يعني سؤال استنكاري، سؤال تعجبي، مع أنهم يعلمون الحقيقة. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طبعا اللبس ما يعبر عنه في المصطلح الحديث الآن بالإعلام، يعني التضليل، التضليل الإعلامي، والكتمان ما يعبر عنه في واقعنا المعاصر بالتعتيم الإعلامي. واللبس يعني الخلط، يقال لبست عليه، لبست عليه يعني الأمر، يعني ألبس، أي خلطت عليه الأمر، من قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. وآية أخرى، أو يلبسكم شيعا، آية أخرى كذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. واللبس كذلك من قولك لبست هذا من اللبس، أما اللبس فمن قولنا لبست الثوب طبعا بمعنى يعني ألبس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كما يصف العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. إذن فرق بين لبست الثوب ولبست عليه الأمر، لبس يلبس هذا الخلط، ولبس يلبس. نقول نلبس القميص أو نلبس الثوب يعني بفتح الباء، بينما الخلط بمعنى نقول نلبس. فرق بين نلبس، نلبس الثوب، نلبس يعني نلبس الأمر، عملية من اللبس وليس من اللبس. اللبس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، اللبس ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن لبس يلبس ولبس يلبس، يلبس الثوب أو القميص، لبست الثوب، أما لبست يعني خلطت من اللبس وليس اللبس، وأصل اللبس اختلاط الظلام. ولهذا فإن قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل نهي عن خلط الحق بالباطل، وهو أسلوب من أساليب الإعلام الطاغوتي الاستكباري الذي يخاف من الحقيقة فيحاول أن يعطيها، وبشكل بحيث فيه كثير من الخلط وكثير من التشويش من أجل تشويه الحقائق وطمسها وتحريفها. إذن هذا هو الأسلوب الأول في الثنائية، ثنائية اللبس والكتمان. وهناك أسلوب آخر وهو الكتمان، الكتمان ما يعبر عنه بالتعتيم، ما يعبر عنه بالتعتيم الإعلامي. الكتمان نقيض الإعلان، كتم الشيء يكتمه كتما وكتمانا. يقول الشيخ الطوسي في التبيان الكتمان ضد الإبداع وضد الإظهار الإبطان وضد الإعلان الإسرار. وقد شجب القرآن الكريم أولئك الذين يكتمون الحقائق ويحرفونها، ولعنهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كما نقرأ في الآية 59 بعد 100. انظر دائما حينما تستقرأ القرآن الكريم وترى هناك لعن، اللعن والغضب الإلهي لا يأتي للناس الذين يعيشون الجهل والضلال، وإنما يأتي لأولئك الذين يعرفون ويحرفون، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يأتي لأولئك الذين يعلمون ويكتمون. ولهذا القرآن الكريم في الآيتين المباركتين أشار إلى هذا المعنى، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني والحال، هذه الواو طبعا واو حالية، وأنتم تعلمون. كذلك في آية سورة آل عمران يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. في الآيتين المباركتين الجملة الحالية وأنتم تعلمون، يريد القرآن هنا أن يبين بأن هؤلاء ليسوا بضالين، هؤلاء من المغضوب عليهم. وقد تحدثنا في ثنائية المغضوب عليهم والضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قلنا أن المغضوب عليهم هم الذين يعرفون ويكتمون ويحرفون، أما الضالون فهم الذين يجهلون الحقائق ولا يعرفون. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغنا. يوميا نحن ندعو في الليل في شهر رمضان المبارك بهذه الفقرة في دعاء الافتتاح: اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغنا. ما معنى ذلك؟ يعني ربنا لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا تجعلنا من الضالين. ما عرفتنا من الحق فحملناه، يعني نحمل هذا الحق لا نحرف ولا نكتم. وما قصرنا عنه فبلغنا، يعني لا تجعلنا من الضالين. إذن هذه الثنائية تحدثنا عنها، ثنائية المغضوب عليهم والضالين، وقلنا إن الله عز وجل لا يلعن الجاهلين، وإنما دائما وأبدا اللعن في القرآن الكريم يأتي للذين يعرفون ويحرفون، يعرفون ويكتمون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هؤلاء ملعونون لأنهم يعرفون ويحرفون وليسوا بجاهلين، ولهذا كانوا من المغضوب عليهم. ولهذا ماذا تكون توبتهم؟ توبتهم أن يصلحوا وأن يبينوا، ليس فقط يعني يتوبون ويندمون، عليهم أن يبينوا ما كتموه من الحق ويبينوا ما حرفوه وما لبسوه من الحق. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كذلك نقرأ في الآية 46 بعد 100 من سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. انظر، القرآن الكريم يؤكد في هذه الآيات المباركة بالجملة الحالية التي تكون في ذيل الآية لإعطاء صورة أن هؤلاء مشكلتهم ليست مشكلة جهل وعدم معرفة، بل بالعكس تماما، إنهم يعرفون جيدا الحق ولكنهم يكتمون وماذا؟ ويحرفون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كذلك نقرأ في سورة البقرة في الآية 74 بعد 100: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني هنا الدنيا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يؤكد القرآن الكريم على خطورة هذين الأسلوبين في التعامل مع الحقائق القرآنية والحقائق المقدسة أو حتى حقائق الحياة وفي تناول الأخبار في وسائل الإعلام: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ إذن هذه الثنائية، ثنائية اللبس والكتمان، ثنائية من أخطر الثنائيات التي يشخصها القرآن في أساليب الطغاة والمستكبرين والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين يستغلون الفتنة لإعطاء الأمور الخاطئة والمفاهيم الخاطئة وتحريف الكلم عن مواضعه. وقد حذرنا القرآن الكريم من ذلك في الآية السابعة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. انظر، هؤلاء يتبعون فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إنهم يبغون الفتنة ولكنهم ماذا يؤولون؟ لماذا؟ حتى تكون الفتنة يعني شرعية تنطلي على البسطاء من الناس. انظر، فيتبعون ما تشابه منه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لماذا التأويل يأتي بعد الفتنة؟ حتى لا يشعر هؤلاء الناس البسطاء بأنهم في ضلال. ولهذا كانت الفتنة هي التي تجعل الكثير من الناس طبعا ينحرفون عن صراط الحق وعن الحقائق، ولكن هناك من يتولى وهناك من يقود هذه الفتنة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يحذر من الفتنة ومن الانغماس في الفتنة، ونجد نهج البلاغة مليء بالحديث عن الفتنة وعن الشبهات. وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. انظر، لأنها تشبه الحق. لماذا سميت، يقول علي بن أبي طالب عليه السلام، لماذا سميت الشبهة شبهة؟ لأنها تشبه الحق. لأن دائما الأعداء لا يأتون بالباطل الصرف، وإنما دائما يجعلون مع الباطل شيء من الحق حتى ينطلي على الآخرين. من هنا نجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الخطبة 50 من نهج البلاغة، من أروع الخطب، يتحدث عن كيفية نشوء الفتن. يقول: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. انظر إلى السياق الرائع: أهواء تتبع وأحكام تبتدع. لماذا؟ لماذا الأحكام تبتدع؟ لأن الأهواء المكشوفة، الأهواء التي ليس مؤطرة بإطار الأحكام الشرعية، طبعا أهواء مفضوحة وخاطئة وباطلة ولا تنطلي على البسطاء من الناس، فلا بد من أن تؤطر الأهواء والشهوات، تؤطر بإطار الشرعية، تؤطر بشيء من الحق. إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجالا على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغث، الضغث يعني الحزمة، فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، كما في قصة أيوب عليه السلام. فخذ بيدك ضغثا، الضغث يعني الحزمة، ولكن يؤخذ من هذا ضغث يعني من الحق ضغث، حزمة، ومن هذا ضغث، يعني ومن الباطل ضغث حزمة، فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. انظر، يعني حينما تختلط الأمور وتختلط الأوراق وتكون هناك فتنة، فإن الكثير من الناس البسطاء لا يستطيعون أن يدركوا الحق من الباطل وأن يميزوا الحق من الباطل. ولهذا كان علي عليه السلام يوصي الناس في حكمته الرائعة: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. كلمة من أروع الكلمات، الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه جعل هذه المقولة الحكمة الأولى في الجزء الثالث من نهج البلاغة. أول حكمة قصيرة في الباب الثالث من نهج البلاغة جعلها الشريف الرضي هذه الحكمة الرائعة: كن في الفتنة كابن اللبون. ابن اللبون هو ابن الناقة الذي استكمل السنتين، الذكر ابن الناقة استكمل السنتين. طبعا هذا ليس له ظهر فيركب لأن بعده صغير، وليس له ضرع فيحلب لأنه ذكر. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. طبعا متى يكون الإنسان في الفتنة كابن اللبون؟ في حالتين أساسيتين: الحالة الأولى حينما لا يعرف الحق من الباطل، حينما لا يميز فريق الحق من فريق الباطل. وإلا لا يجوز للإنسان المؤمن حينما يشخص فريق الحق، لا يجوز أن يكون كابن اللبون. ظاهرة ابن اللبون التي أوصى بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حالتين أساسيتين: الحالة الأولى حينما تختلط الأوراق على الإنسان ولا يستطيع أن يشخص الحق من الباطل، هنا عليه أن يكون كابن اللبون، لا يذهب إلى الفريق الأول أو إلى الفريق الثاني، لأنه لم يميز بعد، لم يشخص الحق من الباطل، فلا يجوز له أن يكون ضرع ولا ظهر. يعني طبعا يعني الاستفادة منه في قضايا مثل مالية، في قضايا حتى إعلامية: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون الإنسان كابن اللبون في الفتنة حينما تكون الفتنة بين الظالمين وبين الجائرين وبين الطغاة والمستكبرين، عليه أن يرفع شعار: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن هذه الثنائية ثنائية رائعة يحذرنا القرآن منها في التعامل مع الحقائق، ثنائية اللبس والكتمان: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم ثنائيات قرآنية.